وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمن آثار ابن الجوزي رحمه الله في التعامل مع البلاء وفي التجلد له، يقول رحمه الله: إذا أحسست بنفحات البلاء فلا تكثرن الضجيج، أنا مريض، أنا مبتلى، فإن للمجازات زمانا وينقضي، فاحرص أن ترحل عنك أيام البلاء إلى أرض الجزاء مادحة لا قادحة، واعلم أن البلايا أوقاتا ثم تنصرف. نعم، فاللازم لك أن تلازم محراب الإنابة، فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب بصيرا. ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب بصيرا، وإن مت فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة. إن مت فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة. نتساءل: أتدري ما حسن الظن بربك جل وعلا؟ لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي أن يكون كل ما حولك مؤلما وموجعا، لكنك تستشعر لطفه جل جلاله، أن تنتظر فرجه ورحماته تهطل عليك كصيب مدرار، أن تطرد كل توقع سيء وكل ظن سوء كلما ألقى بها الشيطان في روعك، أن تأنس بربك لأنك تعلم سعة رحمته. الله جل وعلا يقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وفي الاقتران بين الرحمة والعلم إشارة لطيفة، لأن الرحمة وحدها قد لا تنفعك إذا كان الرحيم لا يعلم بحالك، والعلم وحده بحالك لا ينفعك إذا لم يكن رحيما رؤوفا شفوقا. فإذا اجتمعت الرحمة والعلم اكتملت النعمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. أن توقن بأن الخير بيديه جل جلاله، وأنه أرحم بك من أمك التي ولدتك والتي أرضعتك. تأمل قول الله جل جلاله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. استصحب هذه الآية، ارتشفها في صباحك، ضعها على شاشاتك، اكتسح بها أوجاعك، وثق أن الله جل وعلا معك. نعم، قل للمصائب أوجعتك مرارا ووقفت منها باكيا منهارا، الله يعلم بالذي في خاطري وهو القدير ولم يزل جبارا. واحد اسمه أبو أيوب الكاتب كان قد حبس في السجن 15 سنة، ضاقت حيلته، قل صبره، فكتب إلى بعض إخوانه يشكو إليه طول حبسه وقلة صبره، فرد عليه في جواب يقوله: صبرا أبا أيوب، صبر مبرح، وإذا عجزت عن الخطوب فمن لها، إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره، عقد المكاره فيك يملك حلها، صبرا فإن الصبر يعقب راحة، ولعلها أن تنجلي ولعلها. فأجابه قائلا: صبرتني ووعظتني وأنا لها وستنجلي، بل لا أقول لعلها، أنا أقطع وأجزم وأؤكد أنها ستنجلي، ويحلها من كان صاحب عقدها كرما به إذ كان يملك حلها. فما لبث أياما حتى من الله عليه بالفرج وأطلق من سنه مكرما وأنشد يقول: إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن، فإن الصانع الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، فما ترى حيلة فيما قضى الله. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، ارفع يديك إلى السماء ففوقها رب، إذا ناديته ما ضيعك. يقول ابن الجوزي أيضا: لقد رأيت من البلاء العجب العجاب، إن المؤمن يدعو فلا يجاب له، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة. فينبغي أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى صبر، وما يعرض للنفس من الوساوس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طلب العافية منه من عدة أوجه. أولا، أنه قد ثبت بالبرهان القاطع واليقيني أن الله جل وعلا مالك، وأن للمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. الأمر الثاني، أن حكمته جل جلاله ثابتة بالأدلة القاطعة، لا تنفك أفعاله عن حكمته جل جلاله. فربما رأيت الشيء مصلحة، والحق أن الحكمة لا تقتضيه، وقد يكون في التأخير مصلحة وفي الاستعجال مضرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أيضا أمر آخر، أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة، أو في قلبك وقت الدعاء غفلة، أو تزداد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت التوبة منه. مرة ثانية، هذه يعني قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، ربما يكون في مأكولك شبهة، أو كان قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. أيضا، أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، ماذا تريد بهذا الذي تلحف في طلبه؟ ربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح. أن الحق جل جلاله علم من الخلق اشتغالهم بالبر والنعم عنه، نعم، فلذعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء. إذا تدبرت هذا وغيره، تشاغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك من رفع خلل أو اعتذار من زلل أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب جل جلاله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصبر على القضاء والشكر على النعماء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.